يعني ايه ان لله؟ بتوعه، ملكه، صح؟ ملكه، يعمل فينا اللي هو عايزه، يتصرف كما يتصرف الملاك في املاكه. ارمي في جيبي، اكسره، اكتب بيه، ارمي انبوبته، افكه، اربطه، ايه؟ انا مش، انا حر. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. انت بتعرف ابوك دفع فيك كم؟ والله والله اهو انت مش مصدق دي، والله ابوك ما دفع حاجة، والله ما دفع حاجة. الاولاد هبة محضة من الله، يا ابو لمن يشاء إناث، ويا ابو لمن يشاء الذكور، صح؟ في ذكر الاولاد في القرآن كله، المصحف من اوله لاخره، تلاقي ذكر الاولاد بلفظ الهبة. فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة، الى اخر. فالاولاد ايه؟ هبة من مين؟ من الوهاب. فانت اصلا هبة جاي ببلاش، جاي كده من عند الملك جل جلاله. فلذلك انت لا ابوك يملكك ولا انت تملك نفسك، انت ملك لله سبحانه وتعالى. عشان كده لما ينزل البلاغ يوم يقول ايه؟ انا لله، ده احنا بتوع، يتصرف فينا كما يتصرف الملك في املاكه. انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده ابن الجوزي بيقول: من اراد ان يعلم حقيقة الرضا فليتأمل احوال الرسول، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في افعاله، وان يدري من اين ينشأ الرضا، فليتفكر في احوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى الخالق مالكا. اللي يعرف ربنا صح يعرف ان الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه. ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. هم دول الكلمتين اللي عايزك تحفظهم يا ايه هم بقى؟ مملوك لحكيم. احسن اكتبهم بقى، ان تسلم تسليم ايه؟ مملوك لحكيم. انك مملوك ليه؟ لحكيم. فالمالك حكيم، هو يتصرف ولكن بحكمة.